ابتسمت بأسى وقالت: حمد الله على سلامتك، واوعى تقولي إنهم كلفوك بشغل في حتة تانية زي كل مرة. ابتسم والتفت إلى الأريكة وتناول من عليها شنطة وأخرج منها علبة مستطيلة الشكل صغيرة وقدمها لها قائلا: حبيبتي، ممكن تقبلي مني الهدية البسيطة دي؟ أخذتها عزة بلهفة وفضتها أمامه واتسعت عيناها وهي تنظر إلى الهدية ثم تنظر إليه وقالت بسعادة: الله، إيه ده؟ برفان؟ وضعت منها قليلا على يدها وقربتها من أنفها واستنشقتها بنشوة وهي تقول: الله، دي جميلة أوي يا عمرو، متشكرة أوي يا حبيبي. أمسك عمرو كفها واستنشقه وهو يغمض عينيه استمتاعا برائحته، ثم نظر لها وقال بشوق: البارفان ده ما يتحطش غير لي أنا بس، فهمة ولا لأ؟ طرقت والدتها الباب ودخلت تحمل صينية الشاي، أخذها عمرو من يدها ووضعها على الطاولة أمامه فقالت: الله، الريحة الحلوة دي. قالت عزة بسعادة: شفت يا ماما عمرو جاب لي إيه؟ قالت والدتها وهي تنظر إليهما: يعيش ويجيب لك يا بنتي. ثم نظرت لعمرو وقالت: عمك بيقول إنك هتروح تشوف المحل اللي هتجيب منه العفش النهاردة يا عمرو. لمعت عينا عزة سرورا وهي تنظر إليه فقال: النهاردة إن شاء الله هروح أشوفه، ولو الأمور مشيت في موضوع القسط ده هاخدكوا بكرة إن شاء الله ونروح نتفرج وعزة تنقي اللي هي عايزة في بيتها. ثم قال موجها كلامه لأم عزة: أنا عارف إن طولت عليكم في موضوع الفرح، محدش بيكتب كتابه وكل ده، بس خلاص هانت، إحنا نخلص موضوع العفش في أسبوع إن شاء الله وبعدين نحدد ميعاد للفرح. وقصد أن ينظر لعزة ويتأمل عينيها في اهتمام وهو يتابع قائلا: فارس قال لي إنه احتمال كبير يدخل على أول الشهر بعد ما يناقش الرسالة على طول، وممكن نعمل فرحنا مع بعض. لا يعلم عمرو لماذا كان يبحث عن علامة من علامات الحزن أو الأسى في ملامحها وعينيها وهو يلقي هذا الخبر، ولكنه لم يجد إلا السعادة والفرحة التي اجتاحت ملامح عزة وهي تستمع إلى بشرياته واحدة تلو الأخرى، وهتفت قائلة: بجد يا عمرو؟ ثم عانقت والدتها واحتضنتها بسعادة. قطع تصرف عزة هذا وسعادتها الكبيرة بما تسمع الشك باليقين في قلب عمرو تجاه مشاعر عزة نحو صديقه، وقال بمرح: مش هتغدونا بقى ولا إيه يا جماعة؟ أنا واقع من الجوع. تعال أقعد يا فارس. نطق الدكتور حمدي بهذه العبارة وهو يشير إليه بالجلوس، وقد بدا عليه الاهتمام الشديد وهو يعتدل في جلسته ويستند إلى المكتب بمرفقيه ويشبك أصابع كفيه في بعضهما البعض. كانت طريقته توحي بأنه يستعد لإلقاء حديثا هاما، مما جعل فارس يشحذ حواسه كلها وهو ينظر إليه متسائلا وهو يقول: خير يا دكتور، قضية مهمة مش كده؟ ابتسم الدكتور حمدي وهو يهز رأسه موافقا وقال: هي فعلا قضية مهمة، يمكن أهم قضية في حياتك. طالت النظرات المتسائلة من عيني فارس ولكنه لم يعقب وترك المجال للدكتور حمدي ليشرح بنفسه فقال: فاكر يا فارس لما قلت لك إني بحضرك لحاجة مهمة قوي؟ هز فارس رأسه وهو يقول: أيوة فاكر يا دكتور. أردف الدكتور حمدي متابعا: شوف يا فارس، أنا عاوز تسمعني كويس وتفهمني. استدار فارس بجسده كله تجاهه وهو ينصت باهتمام وتركيز، حيث قال الدكتور حمدي: أنا نويت أسيب المكتب وأتفرغ شوية لبيتي ومراتي وولادي، وبيني وبينك زهقت من الفساد اللي بقى متفشي حوالينا في المهنة دي زي السرطان. زمان كنت صغير وكنت بناطح وبحارب، دلوقتي صحتي خلاص ما بقتش تستحمل. قطعه فارس وهو يقول بضيق: لا يا دكتور، أنا مش معاك في القرار ده، لو سبنا الساحة للمفسدين يبقى كأننا بنساعدهم بالظبط. قطعه الدكتور حمدي بإشارة من يده وقال: استناني لما خلص كلامي يا فارس، انت كلامك صح وده اللي أنا فكرت فيه، ده غير إني مهما كان ما هنش عليا أرمي اسمي وتاريخ الطويل ورا ظهري بسهولة كده وأقفل المكتب. ولما فكرت كويس ربنا هداني الفكرة دخلت دماغي قوي، وشايفة حل وسط هيريحني، وفي نفس الوقت هتبقى دي بدايتك الحقيقية. جلت بخاطره أفكار كثيرة متشعبة ومتشابكة كأشجار الغابات، فبداية الحديث غير مبشرة بالمرة، ولكن نهايته لغز كبير. قرأ حمدي الحيرة في عينيه فقال بحسم: أنت يا فارس اللي هتمسك المكتب كله بدالي، ومكتبي ده هيبقى بتاعك، والقضايا اللي هتشتغلها هتتوزع على تلاتة، تلت ليا وتلت ليك وتلت للمكتب مرتبات ومصاريف. اتسعت عينا فارس من وقع المفاجأة، ونهض بغير إرادة منه واقفا وهو يقول بذهول: مش معقول، أنا مش مصدق يا دكتور. وأشار إلى صدره وقد ازدادت قوة نظراته المتسلطة على الدكتور حمدي، وهو يقول بعدم تصديق: أنا؟ أومأ الدكتور حمدي برأسه وقال مؤكدا: أيوة يا فارس، وبعدين مالك مستقل بنفسك كده ليه؟ ده أنت أقل من شهر وتاخد الدكتوراه. المفاجأة كانت كبيرة جدا على فارس، فلم يكن ليصدق ما يسمع. هل سيدير المكتب ويجلس خلف مكتب الدكتور حمدي ليأخذ مكانه ويشاركه نسبة الثلث في أتعاب كل قضية؟ هز رأسه يمنة ويسرى وهو يحاول استيعاب الموقف جيدا، ولكن الدكتور حمدي أعاد كلامه مرة أخرى وهو يؤكد له ما فهمه منه، وأخبره أنه سينتظره حتى يعود من إجازة زواجه ليبدأ مهام عمله الجديد بداخل مكتب الدكتور حمدي شخصيا. اندفعت الدنيا معانقة لفارس وهي تهتف بانفعال: بجد يا فارس، أنا مش مصدقة، يعني المكتب ده كله هيبقى بتاعنا؟ عانقها بحب وقال ضاحكا: ده انت ما فرحتيش كده يوم كتب كتابنا ولا حتى يوم الماجستير. ضحكت وهي تبتعد عنه بنعومة وعيناها تكاد تنطق بالبهجة والسعادة، وقالت وكأنها لم تسمعه: طبعا التلت ده هيبقى أكتر من مرتبك دلوقتي بمراحل، يعني هنجيب شقة في حتة حلوة ونفرشها بمزاج ونجيب عربية. وصفقت بيديها وهي تقول: وبعد شوية نحط أسامينا على اليافطة جنب اسم الدكتور. كان فارس ينظر إليها بتمعن وهي تتحدث عن المستقبل بكل تلك السعادة، وتسرح بخيالها الممتد للآفاق الشاسع وهي تنظر إليه، ولكنها في خضم تلك السعادة نسيته تماما، ولم تتحدث إلا في الماديات فقط، ولم تحلم إلا بها وحدها. انتزعها من أحلامها وهو يقول: أنا مش هسيب أمي لوحدها في البيت يا دنيا، ومش هاخد شقة في حتة تانية إلا لما هي توافق وترحب بكده وتوافق إنها تسيب بيتها وتيجي معانا. توقفت الدنيا عن الدوران في سماء أحلامها وطوت جناحي الأمان لتعود إلى الأرض مرة أخرى في هبوط اضطراري، وقد طبت جبينها وهي تقول بحنق: يعني إيه الكلام ده؟ حتى بعد اللي حصل عاوز تفضل عايش في الحارة؟ اختلطت ابتسامته بقسمات حزن وهو يقول متهكما: أنا مش عارف أنت ليه مصممة إنها حارة، ما علينا حارة ولا مدق، حتى مهما اختلفت المسميات مش هسيب أمي لوحدها. وأخذ نفسا عميقا وأخرجه ببطء وهو ينوي حسم الأمر قائلا: والأمر ده لازم يتحسم دلوقتي عشان أبدأ في تجهيز البيت ونجيب أوضة النوم بتاعتنا. نظرت إليه في ضجر وضيق شديدين وقالت ساخرة: كمان مش هتغير غير أوضة النوم بس. اتجه إلى باب غرفة مكتبها ليخرج منها وهو يشعر أن فرحته قد انطفأت بكلماتها اللاذعة، وقال ببرود: لما أروح معرض الفرش مع عمرو هشوف أقدر أجيب إيه، المهم دلوقتي تعملي حسابك أن الفرح هيبقى بعد مناقشة الرسالة على طول. لم تكن عزة لتصدق نفسها وهي تنتقل ببصرها بين أنواع الأثاث الجيدة أمامها، وقد أعجبت بتصميمها العصري الأنيق، ومالت على عمرو وقالت بخفوت: بس العفش ده هيبقى غالي علينا ولا إيه عمرو؟ وضع أصبعه على فمه مشيرا لها بالسكوت، وبدأ في مفاوضاته هو وفارس مع صاحب معرض الأثاث حول الأسعار والقسط المناسب. وجد فارس مبتغاه في هذا المعرض وقرر أن يأتي بغرفة صالون إضافية لاستقبال الضيوف، وعاد لمداولاته مع صاحب المعرض وهو يتمنى أن يرى السعادة في عيني الدنيا كما رآها في تصرفات عزة حينما شاهدت الأثاث لأول مرة وأبدت إعجابها الشديد به. وبدأت رحلة تجهيز البيت وإعداده ونقل الأثاث إليها، وقد بذل فارس مجهوداً إضافياً ليستطيع توفير كماليات البيت ليبدو جديداً في عيني زوجته، وفي نفس الوقت يضع اللمسات الأخيرة في رسالة الدكتوراه، وقد اطمأن قلبه إليها، وخصيصاً عندما سمع إطراء الدكتور حمدي عليها وعلى المجهود المبذول فيها. انتهت جميع الترتيبات اللازمة في شقة الزوجية الخاصة بعمر، وكذلك شقة فارس، وأصبحت كل شقة منهما جاهزة لاستقبال عروسها الجديد. لم تكن تفصل بينهما وبين حياتهما الجديدة إلا أيام قليلة، أيام قليلة تفصلهما عن مستقبلهما الذي لم يكن أيا منهما يتصوره ولا يخطر بباله، فإن الإنسان مهما فعل لا يستطيع أن يمنع الآخرين من الإساءة إليه. الفصل التاسع عشر. انتشت روحه ابتهاجا وسعادة ما بعدها سعادة، ودوت دقة قلبه بين جنباته في إصرار لترسم خطوطها على قسمات وجهه البسام وعينيه المشعتين أملا وانتصارا، وهو يعانق الزملاء والمحبين والمهنئين له، وقد اقترن اسمه بلقب الدكتور، وأصبح يدعى الدكتور فارس سيف الدين. جائزته التي طالما انتظرها طويلا بعد جهد وعناء ومشقة وسنوات دراسة وبذل وسهر وتعب وإرهاق مضاعف، كم هي مذاقها طيب لذة الانتصار، وكم هو مرهق مشوار النجاح وتحقيق الأهداف. بحث بعينيه كثيرا عنها بين المهنئين فلم يجدها، كيف ذلك وقد وعدته بالحضور لتشاركه أحلامه وسعادته تلك اللحظة؟ شعر بالقلق حيالها، هل ربما قد يكون أصابها مكروه؟ أخرج هاتفه الخلوي وهاتفها، سمع صوتها فرد بلهفة: حبيبتي أنت كويسة؟ انتفض الدنيا من فراشها هاتفة: إيه ده؟ هي الساعة كم دلوقتي؟ أطاحت المرارة بابتسامة ثغره ووضعت مرارتها على شفتيه واحتلتها احتلالا وهو يقول: أنت كنت نايمة؟ معلش صحيتك، روحي كملي نوم، سلام. أمسكت الهاتف بكلتا يديها وقالت بلوعة: والله يا حبيبي راحت عليا نومة مش عارفة ازاي، أصلي نايمة بعد الفجر، بس أنت غلطان ما كلمتنيش ليه قبل ما تنزل الصبح؟ قال بضيق: خلاص خلاص ما حصلش حاجة، يلا سلام. أغلق الهاتف وهو يشعر أن مرارة ابتسامته قد استعمرت قلبه، ورفعت رايتها معلنة أحكامها، وبعثرت غصتها في حلقه تباعا لتجبره على الانصياع لها بلا مقاومة، ولم يكن ليفعل، لم يكن ليقاوم ذاك الشعور المرير بإهمالها الدائم له وعدم حرصها عليه وتفكيرها الأبدي في شخصها وفقط، كيف يكون ذلك حبا؟ عاد إلى بيته وهو يحاول التخلص من تلك المشاعر التي احتلتها، فلا يريد أن يزعج أحدا بما يعانيه، كل ما كان يفكر به هو إسعاد تلك المرأة الطيبة التي بذلت عمرها لأجله ولم تبقي لنفسها عافية إلا وقدمتها بحب وارتياح، وهي تراه يحقق الإنجازات يوما بعد يوم، فكأنها هي التي تنجح وهي التي تتقدم وهي التي تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتة. أحضر لها معه بعض الأشياء التي تحبها ورسم ابتسامة سعيدة على محياه ليدخل البهجة على قلبها. قابلتها، وجدها تقف في الشرفة تنتظره على أحر من الجمر، فابتسم لها وخطى خطوات واسعة نحو المنزل، صعد درجات السلم في سرعة كبيرة فوجدها قد سبقته ونزلت هي إليه، عانقته وهي تضحك بين دموعها وتحسست وجهه بيديها الواهنتين وهي تقول ببكاء: مبروك يا حبيبي، ألف مبروك، يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله يا ابني. وكأن دموعها قد سمحت لدموعه بالإفلات أخيرا من محبسها وبغزارة وهو يقول: إيه يا ست الكل، أنت تفرحي تعيطي، تزعلي تعيطي. قبلت كتفه وأحاطها بذراعه وهي تقول: دي دموع الفرح يا دكتور. جاءهم صوت مهرة من خلفهم وهي تقول بصوت يشبه البكاء: كده خلتوني عيط. التفتا فوجداها تقف أعلى الدرج وعينها تلمع بعبراتها السعيدة التي هطلت بغزارة على وجنتيها وهي تنظر إليهم بابتسامة كبيرة، فأعطت مظهراً ترسم له لوحة فنية بكل تلك المشاعر المتناقضة على وجهها والدموع المنهمرة بلا توقف والابتسامة الكبيرة السعيدة وتلك الملامح البريئة التي لا تخطئها عين. هبطت درجتين من السلم حتى اقتربت، ثم توقفت وأخرجت من جيب تنورتها ميدالية مرصعة بفصوص من الفضة مكتوب وسطها بخط فضي صغير: الدكتور فارس سيف الدين، وقدمتها له وهي تقول ببراءة: مبروك يا دكتور، ممكن تقبل مني الهدية البسيطة دي؟ أخذها فارس وهو ينظر لها ويقلبها بين يديها متأملا وقد تملكته الدهشة، وقال: الله يبارك فيك يا مهرة، بس جبتيها إمتى دي وعملتيها إزاي؟ رفعت كتفيها وقالت بتلقائية: من سنة كده وأنا عند أبل عبير شفت واحد جنبهم بيعمل حاجات فضة، طلعت في دماغي ووصيته عليها ولسه مستلمها منه من أسبوع بس. رفع حاجبيه وقد اندمج مع عبارتها التلقائية، ولم يكن حال والدته بأقل من حالته وهما ينصتان لكلماتها العفوية، وقال متسائلا: من سنة ولسه مستلمها من أسبوع؟ ابتسمت في خجل وهي تطرق برأسها وقالت: أصلاً كنت بحوش تمنها ولما خلصت ادهالي. اتسعت ابتسامته وهو يتبادل النظرات مع والدته التي شعرت كأنها تراها لأول مرة، أما هو فقد شعر بمتعة وهو يتساءل مرة أخرى ويقول: وانت بقى عرفتي منين الميعاد بتاع مناقشة الرسالة عشان تظبطيها كده وتخلصي تمنها قبلها بأسبوع؟ استندت بذراعها إلى سور الدرج ولوحت بيدها الأخرى بعفوية وهي تقول: مرة سمعتك وانت بتتكلم مع طنط. رفع حاجبيه مندهشا وقال: سمعت الميعاد مرة من سنة؟ أومأت بخجل ثم عقدت جبينها ونظرت لأم فارس ثم نظرت إليه وقالت: هي ما عجبتكش ولا إيه؟ أجاب بدون وعي وبدون تفكير: بالعكس دي جميلة جدا. نظرت له والدته فوجدته شاردا أو حائرا وهو ينظر إلى الميدالية في يده ويقول في وجوم: شكلك كنت متأكدة إني هاخد الدكتوراه حتى من قبل ما أكون أنا متأكد. صعدت والدته درجتين وربتت على كتف مهرة ثم مسحت على ذراعها في حنان وقالت: طول عمرك جدعة يا مهرة وفاكرة الناس اللي حواليكي. ثم نظرت لملابسها وقالت متسائلة: انت رجعتي من المدرسة بدري النهاردة ولا ايه؟ نظرت مهرة لملابسها المدرسية ومطت شفتاها وهي تقول بحزن: انا ما رحتش اصلا النهاردة، الصبح صحيت بدري علشان اروح اتفرج على فارس وهو بياخد الدكتوراه، بس ماما ما رضيتش وقعدت تتخانق معايا علشان الامتحانات قربت وصممت البس واروح المدرسة. طبعا بقى على ما الخناقة خلصت والبست كان عدى وقت المدرسة، لقيت ماما بتقول لي: خلاص اتأخرتي هتروحي فين؟ ومن ساعتها بقى وانا ما غيرتش هدومي وقاعدة ذاكر في البلكونة علشان لما فارس يرجع اشوفه واديله الهدية. شعر فارس بكلمات مهرة تطيح بالمرارة التي كانت قد احتلت قلبه من قبل وتنزع رايتها وتحرر قلبه من القسوة التي كانت تحاول فرض سيطرتها عليه بالقوة وتميت عواطفه وتكاد تدفنها في أعماقه فلا تظهر مرة أخرى على السطح، ولكنها جاءت في الوقت المناسب لتعيد تشغيله وإعادته إلى الحياة مرة ثانية. قبض على هدية مهرة في راحته ولا يعلم لماذا شعر في هذه اللحظة بالذات أنه يجب أن يغض بصره عنها، لأنها قد كبرت إلى هذه الدرجة، كبرت النبتة التي زرعها بيديه وزرع ما بها من معاني جميلة وعواطف نبيلة مخلصة لتصبح وارفة الظلال لتظلله هو أيضا ببعض ظلالها حينما تسحقه رمضاء الحياة. ومرت الأيام الخمس ووقف فارس يرتدي سترته الأنيقة السوداء أمام المرآة وهو يستعد لحفل زفافه، لم يكن متحمسا كما كان يظن في ذلك اليوم، مشط شعره في عناية شديدة ووقف ينظر للمرآة ويتمم على أناقته، حينها سمع صوت بلال وعمر في الخارج، ابتسم وهو يفتح باب غرفته وسمع عمر يصيح بمرح: وأنا هاخد وقت في اللبس ليه؟ أنا حلو من غير حاجة. خرج فارس ورد عليه قائلا: ده التواضع ده كله. ضحك بلال وهو يضرب على كتف فارس قائلا: نحن السابقون وأنتم اللاحقون. نظر بلال إلى فارس وقال متسائلا: أنتم سافرين بعد الفرح فعلا يا فارس؟ أومأ فارس برأسه وقال: أيوة، الدكتور حمدي عزمنا نقضي أسبوع في شقته اللي في اسكندرية، هنقضي ساعة كده في الفرح ونسافر على طول. وضع عمرو يديه على خصره وهو يتصنع الحقد وقال: ماشية معاك يا عم من قدك. بقولك يا عمرو، ما بدل الحقد اللي مالي قلبك ده يومين تلاتة كده وتعالوا قضوا معانا يومين في اسكندرية. حكى عمرو رأسه وهو يقول: هفكر واخد رأي الحكومة. ضحك ثلاثتهم بينما قال عمرو: يلا يا سيدنا، العرايس في الكوافير مستنيين على نار. نظر فارس حوله وهو يقول متسائلا: هي ماما راحت فين؟ قال بلال وهو يضع يديه في جيب بنطاله: طلعت تودي الولاد عند مهرة ونزل على طول إن شاء الله. عقد فارس بين حاجبيه وقال متسائلا بقلق: ليه هم مش جايين معانا؟ جذبه عمرو من ذراعه وهو يتجه به صوب باب الشقة ويقول: يا عمنا يلا بقى، هنستناهم تحت، الستات دول يومهم بسنة. خرج ثلاثتهم وأغلق فارس الباب خلفه ونزل الدرج خلفهم في توتر وقلق، وهو ينظر للأعلى ثم ينظر أمامه ويكمل طريقه في الهبوط. وقف الجميع أسفل بناياتهم وتبادلوا العناق والتهنئة مع الجيران والأحبة والمدعوين منهم للحفلة. تأخرت والدته قليلا فقال عمرو: ما تطلع تشوف الحاجة يا فارس، عزة عمالة تتصل، شكلنا بقى وحش قوي. نظر فارس إلى هاتفه فوجد مكالمتين من دنيا لم ينتبه إليهم. كان على وشك أن يهاتفها ليخبرها أنهم في طريقهم، ولكنه وجد يحيى يهبط الدرج بسرعة ويتجه إلى بلال مباشرة وهو يقول: لو سمحت يا دكتور، ممكن تطلع معانا؟ أصل مهرة تعبانة قوي. لم يتحدث فارس كثيرا، بل لم يسأله من الأصل، إنما توجه للأعلى مباشرة وطرق الباب. فتحت له أم يحيى الباب وفي عينيها أثر البكاء، معلنا عن نفسه بوضوح. فقال بلوعة: فيها إيه مهرة، مالها؟ كان بلال ويحيى قد لحقا به. غض بلال نظره وهو يقول: خير يا جماعة، مالها؟ أفسحت لهم أم يحيى الطريق وهي تقول: مش عارفة يا دكتور، سخنة قوي وبتترعش، والكمادات مش جايبة نتيجة، خايفة تكون حمى. قال بلال بسرعة دون أن ينظر إليها: طب غطيها وحطي حاجة على شعرها. دخلت أم يحيى سريعا إلى غرفة مهرة وخرجت بعد ثواني وهي تقول بلهفة: خلاص يا دكتور، اتفضل. هم بلال بالدخول، ولكنه تفاجأ بفارس يمسك بذراعه يوقفه. فنظر بلال إلى يد فارس الممسكة به ثم نظر إليه في تساؤل. فقال فارس بصوت كأنه خرج من شخص آخر غيره، ومن حلق آخر غير حلقه، وكأنه آت من بئر عميق وبعيد: هو أنت بتكشف على بنات؟ شيء ما في عيني فارس جعل بلال ينظر إليه بعمق وهو حائر من أمره، ثم قال: أنا مش هكشف عليها، أنا هشوفها بس حمى ولا لأ، وده مش هيحتاج كشف زي ما أنت فاهم، علشان لو حمى مش هينفع نستنى أكتر من كده. ثم أشار بلال إلى أم يحيى أن تتبعه. دخلت معه والدتها لغرفتها، فوجد أم فارس تجلس بجوارها وتبكي على حالها وما أصابها، ومهرة نائمة وجبينها متعرق من أثر الحرارة العالية والكمادات التي غطتها. ووقف فارس حائرا في الخارج يريد الدخول ولكن لا يستطيع. بعد دقائق خرج بلال وهو يحادث زوجته على الهاتف ويقول: خلاص نازلينه، لا الحمد لله كويس، طبعا هجيب الولاد معاي. لم يستطع الانتظار أكثر، أمسك بلال من يده التي يحمل بها الهاتف وقال بسرعة: طمني يا بلال. أنهى بلال مكالمته مع عبير ووضع الهاتف في جيبه وقال لفارس وهو يتفرس في ملامحه: ما تقلقش، دي حرارة عادية مش حمى، كويس إن والدتها بتعرف تدي حقن، أنا كتبت لها اسم حقنة، لما تاخدها هتبقى كويسة بإذن الله. مر يحيى من جوارهم سريعا في طريقه للخروج ليحضر الحقنة التي طلبها بلال، وخرجت على أثره أم فارس من الغرفة وتوجهت لفارس وهي تقول: أنت لسه هنا يا ابني؟ يلا أنت توكل على الله علشان تلحق عروستك في الكوافير، مش عاوزين مشاكل في ليلة زي دي. جاء صوت رنين هاتف فارس في هذه اللحظة، فنظر في الهاتف فوجده عمرو الذي تكلم بسرعة قائلا: أنتوا هتبتوا عندكم يا فارس؟ قال فارس بدون تردد: امشي أنت يا عمرو، روح خدهم من الكوافير ووديهم القاع، وماما وبلال هيحصلوك. هتف عمرو مستنكرا: هما مين اللي خدهم دول؟ أروح أقول لمراتك تعالي معايا وجوزك جاي ورانا؟ في إيه يا فارس؟ صاح فارس بغضب: هعمل اللي بقولك عليه يا عمرو، ماما هتنزل دلوقتي وهتاخدها معاك من الكوافير وتروحوا على القاعة وأنا هبقى حصلكوا، وبعدين كده ولا كده قاعة الرجالة مفصولة عن قاعة الستات، يعني محدش هياخد باله إني هتأخر. انتزعت أم فارس الهاتف من يده وهي تنظر له بحدة وقالت لعمر: فارس نازلك يا عمرو دلوقتي، سلام. أغلقت الهاتف ونظرت إليه بصرامة وقالت: يلا روح خد عروستك من الكوافير وأنا هقعد معاها لحد ما تتحسن. زفر فارس بضيق وهو يشعر أن حفل زفافه تحول إلى جبل على صدره يريد التخلص منه. لاحظ بلال الحيرة في عينيه ونفس الشيء الغامض الذي استشعره سابقا، وهو لا يريده أن يدخل للكشف عليها، فتدخل لحل المشكلة قائلا: بص يا فارس، السخونية دي حاجة عادية بتيجي وتروح وما تقلقش، هي هتاخد الحقنة وهتبقى زي الحصان. عاد يحيى سريعا بالحقنة ودخل غرفة أخته مسرعا. كانت أم يحيى واقفة تستمع للحوار بجوار باب غرفة ابنتها، فحزمت أمرها ورسمت ابتسامة على شفتيها وخرجت مبتسمة وهي تقول: الحمد لله الحرارة نزلت شوية وابتدت تتحسن. التفت بلال إليها دون النظر لها مباشرة وقد استشعر خدعتها، فهو كطبيب يعلم أن الحرارة تحتاج لوقت أكبر من هذا لتعود لطبيعتها. انهالت المكالمات على هاتف فارس وبلال، واحتلت أم يحيى كثيرا عليهم حتى لا يتأخروا أكثر من هذا على زفافهم بسبب مرض ابنتها، فهم لا ذنب لهم فيما يحدث لها. وبعد مداولات كثيرة استقل فارس السيارة ويكاد يكون في عالم آخر يأكله القلق والتوتر والاضطراب، وتكاد أن تفتك به أناتها التي كانت تخرج منها عالية فتصل إلى أذنيه وتنهش صدره عن بعد، وهو ينظر خلفه ويكاد أن يراها من خلف الأبواب المغلقة والجدران، والسيارة تبتعد به وتفصله عن عالمه الذي طالما أحباه. وقف فارس وعمر على باب الكوافير ينتظر كل منهما عروسه، ولم ينتظرا طويلا فقد كانتا كل منهما تجهزت منذ وقت وانتهت من زينتها. دلفت عبير إلى الداخل ووضعت الكاب الأبيض على عزة لتغطي به زينتها التي زينت بها وجهها، بينما رفضت الدنيا أن تفعل ذلك وأصرت على الخروج وهي تحمل الغيظ والحنق بين جنباتها وعلى قصمات وجهها لإصرار فارس أن ترتدي الحجاب في هذا اليوم ولتأخره عليها كل هذا الوقت. خرجت كل منهما إلى زوجها وتأبطت ذراعه إلى السيارة، وانطلق الجميع وسط الزغاريد وأصوات أبواق السيارات حتى وصلوا إلى قاعة الأفراح. كانت قاعة الرجال في الدور الأرضي بينما قاعة النساء في الدور الأول. صعدت النساء للأعلى بينما دلف الرجال إلى القاعة الأرضية. كانت هناك فرقة من النساء تقف في بهو القاعة ينتظرن حضور العروستين في صفين يحملن المشاعل وصفين آخرين يحملن الدفوف. مرت عزة بين صفي الدفوف بينما مرت الدنيا بين صفي المشاعل. كانت استقبالية رائعة بين ضرب الدف والإنشاد وبين أنوار المشاعل الملونة. جلست كل منهما في مقعدها المخصص لها والمزين بالتل والورود والقلوب الحمراء، وبدأت الفرقة في أداء فقرتها المدربة عليها، ولكن كل هذا لم يعجب دنيا وكانت تشاهد ما يحدث بملل وكأنهم نساء من كوكب آخر، وتنظر إلى عزة بدهشة وتتعجب كيف تبدو عليها السعادة والبهجة، بل وتشاركهم الرقص على ضرب الدف. هل هذه حفلة زفاف؟ أين الراقصات والمغنيات؟ أين الاختلاط؟ أين الأغاني؟ كل هذا ليس له وجود، فقد كانت عبير هي متعهدة هذه الحفلة وقد رتبتها بما يرضي الله وجهزتها لتخرج بدون معاصي وأيضا في أبهى حلة لها. أما في الأسفل عند الرجال، وقف عمرو يتضاحك مع أصدقائه ومحبيه ويتبادلون النكات، ووقف فارس بجواره يصافح المهنئين له ويبتسم لهم، ولكن عقله كان في مكان آخر، فيتجه إلى ركن ما في القاعة ويخرج هاتفه ويتصل على هاتف يحيى الذي يجيبه ببعض الكلمات المطمئنة التي لقنته إياها والدته. ترك عمرو أصدقاءه واتجه إلى ركن هادئ بالقاعة واتصل على والدته وقال وهو يتلفت حوله: بقولك يا ست الكل، مش كفاية كده، بقالنا ساعتين، مش هنروح بقى ولا إيه؟ ضحكت والدته ثم قالت: طيب خلاص، ربع ساعة كده وننزل. أنهى عمرو الاتصال ووقف يفرك كفيه ما بين توتر وعجلة، وحانت منه التفاتة إلى فارس الذي يقف شاردا يضغط أزرار هاتفه في انفعال ما بين الحين والآخر، فاتجه إليه ووضع ذراعه على كتفه وقال مداعبا: أنت كمان مستعجل ولا إيه؟ رسم فارس ابتسامة على شفتيه ولم يجبه، فقال عمرو: مالك يا فارس، شكلك مش طبيعي خالص من ساعة ما وصلنا. فارس: مفيش يا عمرو، مفيش. انتهى حفل الزفاف، واستقل عمرو سيارة بجواره عزة في طريقهما لعش الزوجية، بينما لاحظت أم فارس قلقه وعدم رغبته في السفر، فاقتربت منه ربتت على كتفه وقالت وكأنها ترى ما يدور بعقله: يا ابني اطمن، هي خلاص بقت كويسة، يلا توكل انت على الله وخد عروستك وسافر. انحنى الدنيا وهي داخل السيارة وأطلت برأسها من زجاجها وقالت بانفعال: أنا هفضل ملطوعة كده كتير. اضطر فارس إلى استقلال السيارة تحت الإلحاح الشديد من والدته وكلمات دنيا اللاذعة، وانطلق بها إلى الأسكندرية. ظلت طوال الطريق تؤنبه وتوبخه على تأخره عليها في الكوافير وفي السيارة أمام القاعة، ولكنه لم يرد، كاد أن يستشيط غضبا وهو يحاول إرضاءها ويقدم أعذاره، ولكنها لم تقبل، بل وازدادت حدة كلماتها القاسية التي تتهمه فيها بالإهمال والتقصير والبداية غير المبشرة بحياة سعيدة. فتحت والدة عزة باب الشقة ودلفت وهي تطلق الزغاريد المتواصلة، وتبعتها عبير وعزة وعمر. قبلت عبير أختها وعانقتها وهي تتمنى لهما حياة سعيدة وأياما مباركة، وانصرفت بسرعة كما أمرها بلال من قبل، بينما ظلت والدة عزة تطلق الزغاريد المتواصلة حتى مال عمر على عزة وقال هامسا: هو النهاردة الزغاريد وبكرة الفرح ولا إيه؟ ابتسمت عزة خجلا ولم تجبه، وإنما تمنت أن تبقى والدتها ولا تنصرف أبدا من كثرة خوفها من عمر الذي كان يتوعدها بهذه الليلة مرارا وتكرارا وهو يداعبها. صعدت والدة عمر وجذبت أم عزة من يدها وقالت بمرح: يلا بقى، احنا هنبت هنا ولا إيه؟ فر الدمعتان من عيني أم عزة وهي تحتضنها وتقبلها قائلة: خلي بالك من نفسك وكل كويس. ها؟ لمعت عينا عزة بالدموع وهي تودع والدتها على الباب، بينما أسرع عمرو وأغلق الباب خلف الجميع وهو يصفر بارتياح قائلا: الحمد لله أخيرا. إيه رأيك نقفل بالمفتاح والترباس لحسن يرجعوا تاني؟ أتركت عزة برأسها ولم تجبها، وشعرت أن الدنيا تميد بها وتكاد أن يغشى عليها. لاحظ عمرو العلامات الجلية على وجهها وشحوبه خوفا، فقال بلا مبالاة: يلا بقى، أنا هموت من الجوع، ادخلي غياري واطلعي بسرعة قبل ما أخلص العشاء لوحدي. لم تصدق نفسها، هرولت للداخل، أغلقت الباب عليها وبدلت ملابسها سريعا بعد أن تعثرت قليلا وهي ترتديها وتتمتم بصوت خفيض: بتتلبس إزاي دي؟ بعد قليل خرجت إليها، وجدته يأكل بنهم شديد، فنظرت إليه باستغراب وقد تناست خوفها قليلا، وهي تسمعه يقول لها دون أن ينظر إليها: الأكلة دي خلتني عامل زي اللي واخدين بينج، وشكلي كده هكسف أهلي وأنام على روحي. ابتسمت وقد تلاشى أي شعور داخلها بالخوف، وجلست على مقعدها تتناول بعض الطعام، وتصنعت أن الأمر لا يعنيها وهي تقول: كل وادخل خد دش علشان تسترخي ونام، وانا هبقى صحيك الفجر عشان نصلي سوا. على فكرة شكلك مرهق قوي قوي. نظر إليها بطرف عينيها وهو يلعق أصبعه من بقايا الطعام وقال: اسكت يا بنت انت وكلي عيش في البيت ده وانت ساكت حسلك. أنهى طعامه ودلف إلى الحمام، اغتسل وخرج ليجدها قد استغرقت في نوم عميق على الأريكة أمام التلفاز. حاول إيقاظها ولكنها لم تستجب، حاول مرارا ولكنها تعمدت الاستغراق أكثر في النوم، فاتجه إلى الثلاجة وأخرج زجاجة عصير واتجه إليها ووقف بجوارها وهو يفتح الزجاجة بصوت عال وقال: يا ترى نوع العصير ده لما بيتكب على هدوم ولا على شعر ولا على السجادة ولا على الكنبة بيطلع تاني ولا لأ؟ انتفضت عزة واقفة وهي تقول برجاء: لا لا لا بلاش أنا صحية أهو. أشار لها لتسير أمامه للداخل وهو يعقد جبينه قائلا بجدية مصطنعة: قدامي ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء صحيح. وأما هناك وفي الأسكندرية وقبل الفجر بدقائق، كانت هناك دوي صفعة قوية على وجهها، هوت على إثرها أرضا وهي تصرخ قائلة: ما تظلمنيش يا فارس، ما كانش بإيدي، اسمعني. طيب قبض على ساعديها بقوة وعيناه تشعان غضبا، وكأن الشيطان قد سكنها وأطلق منها قذائف نيرانه فتطايرت في وجهها ولفحتها وهو يجذبها لتقف مرة أخرى على قدميها وهي تهتز خوفا وهلعا وهو يقول بصوت يشبه الفحيح: مين اللي عمل كده؟ اتكلمي ولا هقتلك وادفنك هنا دلوقتي حالا. قال كلمته الأخيرة وهو يصفعها مرة أخرى لترتطم بالفراش وتسقط عليه بثقلها. وضعت يدها على وجنتها وهي ترتعش وتقول متوسلة له: هتكلم، هحكي لك على كل حاجة، بس اسمعني، والله مظلومة مظلومة يا فارس. بدأت تتعثر في كلماتها وتتلعثم وهي تقول: في يوم بعد ما ركبتني التاكسي ومشيت، فضل ماشي بيا في الطريق عادي، وقبل ما يدخل على بيتنا دخل في الشارع الضلمة اللي قصاده اللي كله عمارات فاضية ولسه بتتبني، ما انت عارفه، وبعدين طلع مطوة وهددني وما قدرتش افتح بقي، خفت يا فارس خفت، وبعدين اغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي في الشارع، قمت جريت ودخلت بيتنا وماما كانت نايمة وما شافتنيش. قبض على شعرها بقوة وصرخ بها: كدابة، أنا عمري ما ركبتك تاكسي لوحدك أبدا. صرخت وهي تحاول الفكاك منه ومن قبضته حتى شعرت أن روحها تفرقت في جسدها وهربت من كثرة الألم، وقالت وهي تنتفض: أيوة أيوة، أنت عمرك ما ركبتني تاكسي لوحدي، بس في اليوم ده الميني باص اللي ركبتهولي اتعطل والناس نزلت كلها واضطريت أخد تاكسي وحصل اللي حصل. صرخ بها وهو ما زال قابضا على شعرها بقوة: وما قلتيش ليه وما بلغتيش ليه وإمتى كل ده حصل؟ بكت بشدة وهي تصرخ من الألم وقالت: حصل من سنة تقريبا، وخفت يا فارس، خفت أقولك وخفت أبلغ. دفعها على الفراش بقوة فارتطم رأسها به وأخذت تبكي وترتعش بقوة. نظر إليها، تسلط عليه الشيطان في تلك اللحظة فأقدم على قتلها ولكنه تراجع. كلماتها تفوح منها رائحة الكذب، ولكنه لا دليل لديه على شيء آخر. ابتعد عنها ودخل الشرفة، فلفحه الهواء بقوة وشعر أنه كان تحت سطح البحر لا يكاد يتنفس، وخرج فجأة إلى الهواء العليل فكادت أن تنفجر رئتيه، وشعر بدمائه تغلي بداخل عروقه لتلهبها وتحرقها، ورأى الماء يندفع بجنون ويرتطم بأمواج عقله فتطحن رجولته وتبعثرها وتنثرها على الشاطئ. شعر أنه سيفقد عقله ورشده، جلس على الأرض واضعا وجهه بين كفيه وهو يشعر أن قلبه قد طعن طعنة غدر من أقرب الناس إليه لا يصدقها، وليس لديه حل آخر. هل يعرضها على طبيبة لتكشف له الأمر؟ ولكن الأمر قد مضى عليه سنة كاملة. هل يفضحها ويقول لوالدتها ويطلقها؟ أم يستر عليها؟ صدح صوت آذان الفجر ليتسلل لقلبه المكلوم الممزق. نهض بتثاقل وتوجه للحمام، اغتسل وبدل ملابسه، وصلى الفجر وقد انهمرت عبراته الساخنة التي كانت تقطع طريقها على وجنتيها ثم تغير وجهتها وتقفز على الأرض لتروي مكان سجوده بماء دموعه. انكفأ لونه وارتجفت أوصاله، فلقد عاد الفارس من معركته خاسرا، ولكنه لم يفقد روحه وإنما فقد حكمته وشرفه. ولكن الفارس النبيل ما زال بداخله يستصرخه أن يظل نبيلا حتى آخر رمق، وإن زهقت روحه تحت راية نبله. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ولكن هل يستطيع ذلك؟ الفصل العشرون. أشرقت شمس يوم الجمعة تتسلل بأشعتها الذهبية بين النوافذ والجدران، مقتحمة الأبواب المغلقة لترى ما لا نستطيع أن نراه، ثم تنسحب بهدوء بعد أن قد حملت بين طياتها الكثير والكثير. ولكنها لن تفشي الأسرار، فهي ليست من بني البشر. فتح فارس عينيه قليلا ووضع يديه عليها ليحميها من أشعة الشمس، فلقد غفى قليلا على مقعده في الشرفة المطلة على البحر. نظر حوله وهو يدعو الله أن يكون ما حدث ليلة الأمس كان حلما مفزعا فقط، ولكن وضعه وغفوته أنبأته أنه كان حقيقة بائسة، فلما نظلم الأحلام معنا دائما؟ اعتدل وهو يشعر بألم في كل خلجة من خلجاته، مسح على رقبته التي شعر بها تؤلمه بشدة من أثر غفوته تلك. نظر للداخل دون أن يتحرك، لم يجد لها أثرا، وباب غرفة النوم مغلق، فعلم أنها ما زالت نائمة أو أنها تهرب من مواجهته مرة أخرى. نهض متثاقلا وبصعوبة توجه إلى الحمام وتوضأ. خرج من الحمام لتقع عيناه على حقيبته التي ما زالت أمام باب الشقة. شرد ذهنه وهو يتذكر ليلة أمس عندما طلبت منه أن يحمل حقيبتها للداخل ففعل، ثم تذكر جرأتها الشديدة، فهي التي تقدمت إليه حتى أنها لم تدعه يتوضأ ليصلي بها ركعتين في بداية حياتهما الزوجية، ولم تنتظره حتى يدخل حقيبته هو الآخر ليبدل ملابسه. تملكه شعور الدهشة والاستغراب وهو يتذكر أفعالها. كيف تكون مرت بما مرت به وتفعل هذا دون خوف مما ينتظرها؟ كان من الأولى أن تتمنى وتطلب منه أن يمنحها بعض الوقت. إن كانت كاذبة كانت ستفعل ذلك، وإن كانت صادقة فيما قالت أيضا كانت ستفعل ذلك، ثم تخبره بالحقيقة وبما حدث لها دون إرادتها، فهي تعلم أخلاقه وأنه لن يظلمها. أم كانت تتصور لأنه عديم الخبرة أنه لن يكتشف الأمر وستستطيع أن تنهي الموقف لصالحها ودون أن ينتبه؟ دارت كل تلك التساؤلات في عقله وقلبه في لحظة واحدة، وهو ما زال مصوبا عينيه لحقيبته القابعة مكانها من ليلة أمس. هز رأسه بقوة ينفض عنه كل تلك الأفكار التي ما زالت به لا تفارقه لحظة واحدة لتشعل النار بقلبه من جديد. عاد إلى الحمام ليتوضأ مرة أخرى ليطفئ ما نشب في صدره من غل وكره وشعور قوي بالانتقام وما تبعه من وسوسة الشيطان بأن يثأر لشرفه ويقتلها لتهدأ رجولته قليلا لما فعلته به. توضأ وعاد وقطرة المياه تتساقط من يديه وخصولات شعره التي تناثرت على جبينه. أخذ حقيبته ووضعها على الأريكة وأخرج منها جلباب الصلاة، ارتده في سرعة وأخذ هاتفه ومفاتيحه وخرج ليلحق بصلاة الجمعة. انتهى من صلاته وتناول مصحفا من مصاحف التفسير الميسر المرصوصة جنبا إلى جنب على أحد الأرفف، وقبع بالمسجد يقرأ في كتاب الله لعله يجد المرشد له فيما وقع فيه، وهو يشعر أن سنوات عمره مضت هباء منثورا مع تلك المرأة التي أحبها وخانتها، ولكن مع الأسف ليس لديه دليل على خيانتها ويخاف أن تكون تعرضت فعلا للاغتصاب فيكون بذلك قد ظلمها وحاكمها بما ليس لها فيه شيء. ووسط مشاعره المتلاطمة وقعت عيناه على الآية الكريمة في سورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لا يعلم لماذا شعر أنها رسالة من الله عز وجل إليه يلهمه فيها بالصواب ويرشده إلى الطريق. جرى بعينيه على سطور التفسير في عجلة حتى وجدها. لقد نزلت الآية الكريمة في الصحابي الجليل أبي بكر الصديق. نعم، نزلت في هذا الرجل المعطاء الذي كان ينفق على الكثير من الناس. حدق فارس في التفسير جيدا يحاول فهم سبب النزول، فعلم أن رجلا كان ممن ينفق عليهم أبو بكر الصديق يدعى مسطحا تكلم في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها، فغضب أبو بكر وقرر قطع ما كان ينفقه على هذا الرجل جزاء بما تكلم به من كذب وبهتان في عرض ابنته. فنزلت هذه الآية الكريمة فعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله إني أحب أن يغفر الله لي ويعفو عني، وأعاد ما كان ينفقه عليه مرة أخرى. أغمد فارس عينيه بقوة يحاول السيطرة على مشاعره المكلومة وقلبه المذبوح. حاول أن يرتقي بنفسه وبصبره إلى أقصى درجة، وتذكر وقتها أيام خطبته بدنيا، وتذكر أنه عالم الحلال والحرام، ورغم ذلك استمر في الحرام سنة كاملة وظل يغضب ربه من أجلها، فجعلها الله عز وجل هي من تشق قلبه وتذبحه، فكانت هذه النهاية الحتمية. إذن فهو أحد المسؤولين عما يحدث له معها اليوم، فلماذا يحاسبها وحدها؟ لماذا لا يعاقب نفسه أيضا؟ وهل سيختار عقابا رادعا لنفسه أكثر منها؟ خرج من المسجد وقد حسم أمره تماما، واتضحت الرؤية أمام عينيه، واتخذ قرارا نهائيا بشأنها. عبر الطريق ووقف ينظر لمياه البحر في شرود، شرد ذهنه بعيدا تماما عن دنيا، فوجد نفسه كالمسحور يخرج هاتفه ويتصل بوالدته التي تعجبت وأصابتها الدهشة عندما سمعت صوته في الطرف الآخر وهو يقول: السلام عليكم، إزيك يا ماما، عاملة إيه؟ ردت باستغراب: الحمد لله يا ابني، أنا كويسة، أنت إزيك؟ هز رأسه وكأنها تراه وهو يقول بشرود: الحمد لله. صمت وصمتت قليلا ثم قالت على استحياء: خير يا ابني، في حاجة ولا إيه؟ تردد قليلا ثم قال: أبدا يا ماما، ما فيش، أنا بس كنت بطمن عليكي. ابتسمت ابتسامة صغيرة وصورها الشك في طريقة حديثه فقالت: غريبة يعني، المفروض أني ما جيش على بالك النهاردة خالص. حاول أن يتصنع المرح وهو يقول: إزاي بس يا ست الكل، هو أنا أقدر أستغنى عنك أبدا؟ صمت وصمتت مرة أخرى، ولكنه هو الذي قطع الصمت هذه المرة وقال بارتباك: ما تعرفيش يا ماما مهرة عاملة إيه النهاردة؟ اتسعت عيناها بعض الشيء وهي تقول بدهشة كبيرة: مهرة؟ أنت سايب عروستك علشان تسأل على مهرة؟ ارتبك أكثر وقال بتلعثم: وفيها إيه يا ماما؟ مش أنا امبارح سايبها وهي تعبانة، إيه المشكلة نطمن عليها دلوقتي؟ ضيقت عينيها قليلا وهي تقول بارتياب: هي مرتك فين يا فارس؟ شعر بغصة في حلقه ومرارة على لسانه وهو يقول بصوت مخنوق: في البيت، أنا نزلت أصلي الجمعة ولسه ما طلعتش. عقدت حاجبيها وهي تقول: كل ده يا فارس بتصلي الجمعة؟ ده العصر قرب يا ابني. سعى فارس إلى تغيير مجرى الحديث وعاد إلى سؤاله مرة أخرى وقال: ما قلتليش يا ماما مهرة عاملة إيه دلوقتي؟ تنهدت في عدم ارتياح ثم قالت: كويسة يا ابني، لسه نازلة من عندها من شوية وكانت كويسة. شعر أنه لن يأخذ منها أكثر من هذا وأنها مرتابة من سؤاله عنها من البداية، فقرر أن يكتفي بما حصل عليه من معلومات وأنهى المكالمة مع والدته، ولكن قلبه لم يكن مطمئنا أبدا. هناك شيء يخبره أنها ليست على ما يرام. بحث في هاتفه على رقم بلال ووجده واتصل به. لم يكن بلال أقل دهشة من والدته في اتصال فارس به وسؤاله عن مهرة، ولكنه أجاب: أنا عندها دلوقتي. ابتلع فارس ريقه من المفاجأة وقال بلهفة: بجد يا بلال؟ طب ليه؟ هي تعبت تاني ولا إيه؟ رفع بلال حاجبيه وهو يقول: لا أبدا، في دكتور صاحبي جبته يشوفها، والدتها اتصلت بينا وقالت ما بتتكلمش وما بتردش على حد وما بتاكلش وبتعيط على طول. طبعا انت عارف ان ده مش تخصصي. خفق قلب فارس بقوة وهو يجلس على أحد الصخور وقال: الدكتور قال إيه؟ بلال: لسه خارج اهو، اقفل وانا هبقى اكلمك. هتف فارس بسرعة: لا لا ما تقفلش، خليني على الخط وقول لي قالك إيه. نظر بلال إلى الهاتف بدهشة ثم أنزله للأسفل وهو يتحدث للطبيب الذي قال: ما تقلقوش يا جماعة، دي حالة من حالات الاكتئاب البسيط وإن شاء الله هتعدي مع الوقت بسرعة. ثم نظر الطبيب إلى الجميع وهو يقول: هو في حد زعلها؟ قالت أم يحيى سريعا: هي بقالها كم يوم كده مش عارفة مالها، أكلها قليل وما بتنامش كويس ومش مركزة في مذاكرتها. قال الطبيب متفهما: يمكن المذاكرة هي السبب، وعموما في سنها ده الحالة النفسية بتبقى متقلبة، ما تقلقوش مع الوقت هتتحسن وترجع لطبيعتها، انتوا بس ما تضغطوش عليها. وضع بلال الهاتف على أذنه مرة أخرى ليبلغ فارس بما قاله الطبيب وقال: أيوة يا فارس. أرهف فارس سمعه لكلام بلال، ولكن أم يحيى قطعت عليه كلامه وهي تقول لبلال: بعد إذنك يا دكتور، هو ده الأستاذ فارس؟ قال بلال دون أن ينظر إليها: أيوة هو. قالت بإحراج: طب ممكن بعد إذنك أكلمه أعتذر له أني ما حضرتش فرحه مبارح وبارك له؟ ناول بلال الهاتف ليحيى الواقف بجواره الذي أخذه منه وأعطاه لوالدته فقالت بخجل: إزيك يا أستاذ فارس، ألف مبروك، أنا والله بتأسف لك علشان ما قدرتش أحضر فرحك مبارح، بس أنت عارف الظرف اللي حصل بقى. تفاجأ فارس بكلام أم يحيى ولكنه وجدها فرصة مناسبة تماما فقال: ولا يهمك يا ست أم يحيى، ما أنا كنت موجود وشايف بنفسي، هو الدكتور قال إيه؟ قالت بحزن: بيقول اكتئابه هيعدي إن شاء الله، أنا والله ما فاهمة يعني اكتئاب أصلا يا أستاذ فارس، أنا اللي يهمني إن بنتي تقوم زي الأول بس مش عارفة أعمل إيه. قال فارس بإشفاق: اكتئاب؟ ثم قال في سرعة: لو سمحت خلينا أكلمها. فرت دمعة من عينيها وقالت بأسى: يا ريت يا ابني، دي لا بتاكل ولا بتتحرك ولا بتتكلم. شعر فارس أن قلبه يعتصر في صدره وينقبض بقوة على حالها الذي لا يعلم له سببا فقال: طب حط التليفون على ودنها وأنا هكلمها، يمكن تستجيب لكلامي. نظرت أم يحيى إلى بلال الذي كان يتحدث مع الطبيب الآخر ويحيى يقف معه يستمع لحديثهم، فدخلت لغرفة مهرة وجدتها كما هي نائمة على الفراش تنظر لسقف الغرفة دون حراك. اقتربت منها ووضعت الهاتف على أذنها وقالت: أهي معاك أهي. ثم نقلت الهاتف على أذن مهرة. أخذ فارس نفسا عميقا وقال بهدوء: مهرة. انتفض جسدها الصغير بمجرد أن سمعت صوته، وأخذ صدرها يعلو ويهبط في سرعة وهي لا تزال محدقة في سقف الغرفة وهو يقول ببطء: مالك يا مهرة؟ إيه اللي تعبك؟ كلميني علشان خاطري، اتكلمي يا مهرة. بدأت الدموع تقفز من مقلتيها واحدة تلو الأخرى بغزارة ودون توقف ترسم طريقا على خديها، وما إن ينقطع بها السبيل حتى تغير مسارها لتروي وسادتها التي شاركتها لياليها الموحشة من قبل. كلما تكلم كلما أراد ألا يتوقف أبدا، فظل ينادي عليها مرارا وتكرارا بتصميم: أنا فارس يا مهرة، أنا فارس، كلميني قوليلي مالك، اشكيلي، مين اللي ضايقك؟ قال كلمته الأخيرة ووجد عبراته تقفز هي الأخرى على خديه، وبدا صوته يشبه البكاء وهو يرجوها أن تتحدث، أن تقول أي شيء. خلطت دموعه دموعها، ولكن عن بعد لم يراها ولم يسمع إلا صوت شهاقاتها التي بدأت في الظهور أخيرا وهي تبكي، ولم تراه ولم تسمع إلا نداءاته المختلطة بالبكاء، وكأنه يعتذر عن شيء لا يعرفه أو لا يفهمه، فقط يشعر به. هبت أم يحيى واقفة وهي تمسك بالهاتف، خرجت سريعا وهي تقول للطبيب بلهفة: مهرة بتعيط بصوت عالي يا دكتور، صوتها طالع. هتف يحيى بسعادة: بجد يا ماما؟ اتكلمت يعني؟ قالت من بين دموعها: لا، بس بتعيط بصوت عالي. ابتسم الطبيب وقال لبلال: كده خلاص، الأزمة ابتدت تعدي الحمد لله. أعطت أم يحيى الهاتف لبلال وهي تشكره قائلة: متشكرة أوي يا دكتور بلال، الأستاذ فارس أول لما كلمها ابتدت تعيط بصوت وصوتها طلع أخيرا الحمد لله. باتت ليلتها مترنحة خائفة تخشاه، تترقب خطواته، تضع أذنها على الباب، تستمع لصوت أنفاسه كلما اقترب من الغرفة. اهتز جسدها رعبا، تظن أنه سيقتلها بالتأكيد، سيقتلها، لن يرضى على رجولته أن يعيش مع امرأة فعلت فعلتها. إذن ماذا يفعل؟ لماذا تأخر مصيرها إلى هذا الحد؟ سمعت صوته يتجه للحمام ويغلقه خلفه. فتحت الباب في بطء وهدوء، يداها ترتعش وأوصالها ترتجف خوفا. مشت ببطء وحذر إلى الحمام ووضعت أذنها وتصنتت باضطراب شديد. سمعت صوت المياه فعلمت أنه يغتسل. أغمضت عينيها وكادت أن تزفر بقوة، ولكنها وضعت يديها على فمها خشية أن يسمعها. عادت تمشي وكأنها تزحف بحذر إلى غرفتها وأغلقتها مرة أخرى عليها. ظلت قابعة خلف بابها تترقب خطواته ذات اليمين وذات الشمال، حتى سمعته يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بدأ في ترتيل الفاتحة، فتيقنت أنه يصلي. هنا فقط زفرت زفرة طويلة أخرجت فيها ما كان يجيش بصدرها من خوف وقلق ورعب، فلو كان ينوي قتلها لما وقف يصلي هكذا. هوت بجسدها على الفراش وهي تلعن اليوم الذي قابلت فيه باسم، وتلعن اليوم الذي صدقت فيه كلماته وعباراته المطمئنة لها. كم كانت حمقاء ساذجة، كيف لمثلها أن تقع فيما وقعت فيه وبهذه السهولة؟ وكيف اكتشف فارس فعلتها بهذه البساطة وهي كانت تعتقده أنه غر ليس لديه خبرة؟ لقد نسجت خيوطها جيدا، فكيف رأى الحقيقة بهذا الوضوح؟ ولكن الذي جعلها غاضبة حانقة أكثر هو كيف فشلت العملية رغم تأكيدات الطبيب أنها عادت لعذريتها كما كانت من قبل ولن يكتشفها أحد مهما كانت خبرته في عالم النساء. وضعت يدها على خدها تتلمس صفعات فارس الموجعة، فما زالت تشعر بخدر في وجنتيها نتيجة لصفعاته المتتالية. عادت إليها رهبتها منه مرة أخرى عندما سمعت صوت باب الشرفة يفتح عنوه. نظرت من فتحة الباب مكان المفتاح فوجدته قد دخل الشرفة واسترخى على مقعدها وأغمض عينيها. زفرت في ارتياح وحنق وتأكدت من غلق الباب جيدا وعادت إلى فراشها وهي تتوعد باسم وتسبه بأقذع الألفاظ، وذهبت في نوم عميق. استيقظت فزعة من نومها على صوت صفق باب الشقة بقوة. جلست في فراشها دقائق وبعد أن تأكدت من مغادرته الشقة فتحت الباب في هدوء واتجهت للحمام مباشرة. اغتسلت وعادت لغرفتها مرة أخرى لتغلقها عليها لتسكت الشعور بالخوف بداخلها، ولكنها لم تستطع إسكات الشعور بالجوع الذي مزق معدتها. عاد فارس من الخارج بعد صلاة العصر، فتح الباب ودخل بدون سابق إنذار. سقطت الملعقة من يدها بمجرد أن سمعت صوت غلق الباب. دخل عليها ونظر إلى الطعام أمامها ثم نظر إليها بعينين خاليتين من أي تعبير وقال ببرود: وكمان لك نفس تكلي؟ ابتلعت ما كان في جوفها وتجمدت مكانها كالتمثال وهي محدقة به تحاول استكشاف ما بداخله من خلال تعابير وجهه، وظلت قابعة مكانها تنتظر رد فعله تجاهها. جلس أمامها حول المائدة وصوب بصره إليها بصرامة وقال: مش ناوية تقولي الحقيقة؟ ابتلعت ريقها بصعوبة وشعرت بجفاف حلقها وشحب وجهها، وقالت بصوت خافت مرتعش: اللي قلته لك امبارح هو ده الحقيقة كلها. أومأ برأسه بقوة ونظر إليها ببغض قائلا: وأنا مش مصدق حرف واحد منه، لكن مع ذلك. صمت قليلا وتعلق بصرها به وخفق قلبها بقوة فقال: مع ذلك هستر عليك ومش هفضحك، لكن عمري ما هسامحك وعمرك ما هتبقي مراتي. قفز قلبها من مكانه وهي تستمع له، وقد تيقنت أنه لن يثأر منها ولن يفضحها، فعادت الدماء تضخ إلى مجرى وجهها مرة أخرى وهي تنظر له بترقب، فنهض من أمامها وأشار إليها قائلا: بكرة هنرجع القاهرة، جهزي نفسك واعملي حسابك، أمي مش هتعرف حاجة عن الموضوع ده. ثم نظر إليها باحتقار وهو يقول: مش عاوزها تموت بحسرتها علي. استدار متوجها للخارج مرة أخرى، ولكنها وقفت وقالت برجاء: استنى يا فارس، أرجوك صدقني. استدار إليها بنظرة مخيفة جعلتها تجلس مكانها ثانية بلا حراك، وقد شعرت أن الهواء تجمد في رئتيها فلا تستطيع التنفس أو حتى التألم. فتح الباب وخرج مرة أخرى وهو يشعر بالاشمئزاز من المكان ومنها ومن نفسه. خرج يمشي رويدا على الشاطئ، ثم وقف واستدار للبحر، نظر إلى سطحه محاولا الوصول لأعماقه ومعرفة أسراره، متغلغلا بداخله بعقله، واجما في تلك المرأة التي أصبحت زوجته والتي لطخت شرفه، وشعر أن مياه البحر تسخر منه وتؤنبه، وأعماق البحر تتهكم عليه بل وتحاكمه. كيف لم يكتشف شخصيتها من قبل؟ كيف لم يرى جرأتها معه وتهكمها على حديثه عن المعاصي؟ كيف يسلم اسمه وشرفه لامرأة لا ترى حلالا ولا تحرم حراما والكل عندها سواء؟ كيف خدع فيها إلى هذه الدرجة؟ هل أحبها إلى أن طمست عيناه عن حقيقتها؟ بكل خبرته ودراسته الطويلة واحتكاكه بالبشر لم يعرفها حق المعرفة، بل كانت والدته المرأة غير المتعلمة التي لم تخرج من شارعه مطلقا إلا للضرورة تعرفها أكثر منها. ربما ليس بخبرتها ولكن بقلبها وإحساسها تجاه الآخرين، فكيف كان يستهين بهذا الإحساس الرباني؟ دخل بلال غرفته هو وزوجته فوجدها ترتدي ملابسها مستعدة للخروج، فنظر لها متأملا ثم قال: الهانم رايحة فين؟ التفتت له وهي تغلق أزرار ملابسها وقالت مبتسمة: انت لحقت تنسى؟ رايحة مع ماما عند عزة يا سيدي، النهاردة الصباحية عقبال ولادك. عقد ذراعيه أمام صدره وقال: وعقبال ولادي ليه؟ ما تقولي عقبالك. رفعت رأسها إليه وعقدت حاجبيها وقالت محذرة: بلال بقولك إيه، ما تخليش دماغي تودي وتجيب. اقترب منها ببطء وقال بابتسامة: ما فيش خروج، أنا بقولك أهو. وضعت يديها حول خصرها وهي تقول متبرمة: يعني ما روحش لأختي صباحيتها يا بلال؟ زفر بهدوء وهو يجلس على الفراش وقال: يا بنتي أنا مش عارف إحكاية الصباحية دي ومين اللي اخترعها أصلا، دي لا هي سنة ولا عادات، دي غلط في غلط، عريس وعروسة نروح لهم تاني يوم ونضايقهم ليه؟ لوحت بيدها وقالت بتلقائية: وأنا مالي، أنا رايحة معهم وخلاص، يعني هي جت عليا وبعدين يعني هنضايقهم ليه؟ ده هي نص ساعة ونمشي. لف ذراعه حولها وأسند جبهته إلى جبهتها وغمز لها بعينه قائلا: أنت اللي بتقولي كده؟ ضحكت وهي تنهض من جواره، ثم التفتت إليه قائلة: بصراحة معك حق، بس لو ما رحتش ماما هتزعل مني. فكرت قليلا وهو ينظر إليها مبتسما ثم قالت: بص بقى، أنت تعالى معانا واستناني في العربية وأنا هطلع خمس دقايق وانزل بسرعة وتحجج إنك مستني تحت. اتكأ على الفراش بمرفقه وهو يقول مداعبا: يا سلام على النصاحة، هما يعني هيسيبوني أقعد في العربية؟ لو رحت معاكم أبوكي وأمك هيصمموا أني أطلع، وأنا يا ستي ما حبش أبقى عزول. ارتدت إزدالها وشرعت في وضع غطاء وجهها، حنت منها التفافة إليه فوجدته شاردا تماما. جلست بجانبه وقالت متسائلة: مالك يا بلال، أنت مش زي عوايدك. انتبه إليها وهز رأسه نفيا وهو يقول: لا لا، ما تشغليش بالك، ما فيش حاجة. مسحت على رأسه وهي تقول بنعومة: مالك يا حبيبي، فيك إيه؟ رفع رأسه ينظر إليها وقال في وجوم: بصراحة يا عبير، حصلت حاجة النهاردة كده عند أم يحيى، ومش هضحك عليكي وأقولك مش لاقي تفسير، لا لا، أنا بس مستغرب شوية. قالت في اهتمام: احكيلي. قص عليها ما حدث بالأمس عندما كره فارس أن يدخل بلال ليرى مهرة، وما حدث أمام قاعة الأفراح عندما رفض فارس السفر إلا بعد أن يطمئن عليها، وكذلك المكالمة التي حدثت اليوم أمام طبيب الأمراض النفسية. فقالت عبير بشرود: وانت مستغرب من إيه؟ مش هو اللي مربيها؟ هز بلال رأسه نفيا وقال مؤكدا: لا يا عبير، أنا راجل وأقدر أفهم نظرة الراجل اللي زيي وتصرفاته، مفيش عريس في الدنيا يعمل كده. قالت بقلق: يعني إيه يا بلال؟ تفتكر يعني؟ أومأ برأسه موافقا وهو يقول: أنا مش أفتكر، أنا متأكد يا حبيبتي، بس مستني فارس لما يحكي لي بنفسه. طب لما هي الحكاية كده، اتجوز مراته دي ليه؟ حاجة غريبة قوي. شردت عبير بعيدا أكثر وأكثر وهي تقول في نفسها: يا عزة، ده انت ربنا بيحبك قوي قوي، اهي خطيبته اللي اتجوزها وانت افتكرتي انه فضلها عليكي، اهي طلعت في الاخر برضو ما خدتش حاجة غير وجوده معاها، لكن قلبه في مكان تاني خالص، مكان ابعد ما كنا نتخيل كلنا. ياه، قد ايه ربنا رحيم بينا اكتر من نفسنا. وقفت عزة امام الفراش تحاول جاهدة ايقاظ عمرو بشتى السبل، ولكنها تفشل دائما، فما كان منها إلا أن جاءت بزجاجة مياه باردة وسكبت بعضا منها على رأسه. هب جالسا في فراشه وهو يصيح: إيه يا ماما، شغل المكوجية ده على الصبح؟ عقدت ذراعيها أمام صدرها وقالت ساخرة: ماما مين يا حبيب ماما أنت؟ وبعدين صبح إيه، إحنا العصر يا فندي. نظر إليها وهو يفرك عينيه بقوة وقال متذكرا: عزة حبيبتي، آه صحيح، ده احنا اتجوزنا مبارح وزغريت بقى وحركات. ثم نظر إليها بعين مفتوحة والأخرى مغمضة وقال متسائلا: آه صحيح، وحصل إيه بعد الزغريت؟ أنا مش فاكر حاجة. ضحكت وهي تشير للخارج قائلة: لو مش فاكر أروح أجيب إزازة العصير أفكرك بيها. ها؟ أشار إليها يستوقفها وهو ينهض متثاقلا ويقف أمامها قائلا: خلاص أنا صحيته. ثم أحاط خصرها بذراعيه وهو يقول: صباح الخير يا عروستي. ابتعدت عنه وقالت بحزن مصطنع: لا أنا زعلانة منك، أنت عارف إن راحت عليك صلاة الجمعة، حتى الظهر ما صليتوش، وهو العصر كمان أذن عليك، ينفع كده يا عمرو من أولها تجمع الصلاة؟ مط شفتيه وعقد جبينه وقال معتذرا: أنا آسف والله يا حبيبتي، كنت تعبان قوي، معلش، أوعدك مش هيتكرر ده تاني. ولف ذراعيه حول كتفيها قائلا بمرح: خلاص صافية لبن؟ رفعت كتفيها واستدارت وهي تشير للخارج قائلة بحسم: طب اتفضل بقى على الحمام علشان تلحق اللي فاتك. رفع حاجبيه وقال بصرامة مضحكة: ده طلب ولا أمر؟ رفعت حاجبيها مثله وقالت: لا أمر. صار أمامها مطيعا وهو يقول: آه افتكرت، أيوة كده، اتعد لي معايا. خرج من الحمام وصلى ما فاته من صلوات، وبمجرد أن انتهى سمع صوت قرع جرس الباب ووجد عزة تدخل عليه مسرعة وهي تقول: عمرو، يلا تعال افتح الباب بسرعة. قال بسرعة وهو يتوجه للمطبخ: روح افتح لهم على مضرب لي كام ساندويتش على السريع كده. قالت بخجل: لا يا سيدي افتح انت، انا مكسوفة. هز رأسه نفيا وقال: يعني اموت من الجوع علشان سيادتك مكسوفة؟ امشي يا بت افتح الباب. مضى اليومان وعاد الطير إلى عشه القديم تهفو نفسه إلى الأهل والأحباب. فتحت أم فارس ذراعيها وهي تعانق ولدها الذي ألقى بنفسه بين ذراعيها على الفور، وكأنه يحتمي بها كما كان يفعل في الصغر ممن يخيفه، ولسان حاله يعتذر لها عن عدم طاعته بتمسكه بهذه الدنيا الغادرة. رفع رأسه وقبل رأسها في شوق كبير وهو يقول بعينين دامعتين: وحشتيني أوي يا أمي. قطعته دنيا من خلفه وهي تقول بتبرم: أنا هفضل واقفة كده كتير؟ أفسحت لها أم فارس الطريق للدخول وهمت بمعانقتها هي الأخرى مرحبة بها، ولكن دنيا اكتفت بمصافحتها ببرود وهي تقول: أهلا بيكي. أغلق فارس الباب خلفه واستدار لوالدته يعانقها مرة أخرى ويسأل عن حالها وصحتها، فأجابته ثم قالت: أنت إيه اللي خلاك تقطع الأجازة بدري كده؟ ما قعدتش يومين كمان في اسكندرية ليه يا فارس؟ أحاط كتفها وهو يجلس بجوارها قائلا: عندي شغل كتير قوي يا أمي، والدكتور ما بيروحش المكتب ولازم حد يتابع الشغل. نهضت دنيا ووقفت بحنق وهي تقول: طب هدخل أنا ريح شوية من السفر. التفتت لها والدته وهي تقول بابتسامة كبيرة: وماله يا حبيبتي، ارتاحي انتي على ما اعمل لكو غدا، هتاكلي صوابعك وراه. نظرت لها دنيا ببرود وقالت: لا ما تتعبيش نفسك، أنا مش جعانة. نهضت أم فارس واقتربت منها وربتت على ظهرها وهي تقول بود: ما تعبش نفسي، إيه ده انتي زي بنتي، قوليلي بس تحبي تاكلي إيه وأنا هعملهولك. ابتعدت عنها واتجهت لغرفتها وهي تقول بتثاقل: ما افتكرش بتعرفي تطبخي الحاجات اللي بحبها. وقبل أن تدير مقبض حجرتها سمعت صوته الهادر وهو يستوقفها بغضب قائلا: دنيا. التفتت إليه لتجد الشرر يتطاير من عينيه وقال بقسوة: لما ماما تكلمك تردي عليها كويس، فهماني؟ انكمشت مكانها واستدرت إليه والدته وقالت بلهفة: ما فيش حاجة يا ابني، البنت ما قالتش حاجة غلط، خلاص سيبها على راحتها. والتفتت إليها قائلة: ادخلي ارتاحي يا بنتي. أسرعت دنيا بالدخول إلى غرفتها متفادية النظر إليه، فانحنى وقبل يد والدته وقال معتذرا: ما تزعليش يا ماما، حقك علي أنا. ربتت على ظهره وهي تقول مبتسمة: هأعذرها يا ابني، هي لسه مش متعودة علي، بكرة لما تاخد علي وتعرفني كويس هتعرف إني أمها التانية مش حماتها زي ما هي فاكرة، وأنا بكرة إن شاء الله هعزم الست والدتها تتغدى معنا هنا علشان تعرف إننا عيلة واحدة وإني زي أمها. قبل رأسها وهو يقول: ربنا يديك الصحة يا ماما. تركها واستدار إلى حقيبته الصغيرة وأخرج منها هاتف نقال صغير باللون الوردي وأعطاه لها قائلا: ماما ممكن تدي ده المهرة؟ هو في الخط بتاعه. نظرت والدته إلى الهاتف ثم نظرت إليه متسائلة: جايب لها تليفون ليه؟ قال بحرج: يعني حبيت أرفع روحها المعنوية شوية، يعني علشان كانت تعبانة ومتضايقة أكيد هتفرح بيه. ثم تابع بارتباك: مش كده برضو ولا أنا غلطان؟ أخذت منه الهاتف وأومأت برأسها وقالت ببطء: بعد الشر عنك من الغلط يا ابني، خلاص أنا هديهولها، أنا كده ولا كده طلع لهم دلوقتي، ادخل انت ارتاح مع عروستك بس أنا هقول لها إن هدية مني أنا، اتفقنا؟ ابتسم وقال بإحراج: مش هتفرق يا ماما، أنا وانت واحد، المهم إنها تتبسط وتخرج من حالتها دي شوية. نظرت مهرة إلى الهاتف في يديها وتأملته قليلا ثم أعادته أمام أم فارس قائلة: أنا أسفة يا طنط بس أنا مش عاوزة حاجة. هتفت والدتها معاتبة: ليه يا بنتي؟ دي هدية من خالتك أم فارس، حد يرد الهدية؟ ربتت أم فارس على يديها بإشفاق وكأنها قرأت في عينيها وهي تتفحصه أنها علمت من الذي أحضره لها، وقالت بهدوء: أنا كنت فاكراكي هتفرحي بيه، كده برضو ترفضي هديتي؟ نظرت لها مهرة نظرة طويلة وقالت بشرود: عمري ما رفضت هدية من حضرتك، وطول عمري بفرح بالهدايا، بس دلوقتي خلاص ما بقتش تفرق معايا كتير. اقتربت منها أم فارس وأحاطت كتفها بذراعها وربتت على يدها الأخرى وقبلتها على وجنتها وقالت بتعاطف: تصدق إنك كبرت فعلا، بس لو لي غلاوة عندك خدي. ثم همست في أذنها: يا عبيطة، بقولك دي هديتي أنا، ولا أنا بقى خلاص راحت علي، ما بقتش لي غلاوة في قلبك. قفزت دمعة من عينها فمسحتها سريعا وهي تقول: ما تقوليش كده يا طنط، ده انت اللي مربياني. وضعته أم فارس في يدها وهي تضغط على يدها برفق قائلة: خلاص يبقى تاخدي من سكات. قبضت عليه في يدها وهي تقول: متشكرة أوي يا طنط، ربنا يخليكي لي. ابتسمت أمها بينما قبلتها أم فارس ثانية وقالت متسائلة: أخبار المذاكرة إيه؟ بتذاكري ولا بتطنشي؟ نظرت مهرة أمامها وقالت بجدية: بذاكر، وهفضل أذاكر طول عمري يا طنط لحد ما بقى حاجة كبيرة قوي. أنا دلوقتي ما يهمنيش غير مستقبلي وبس، هو ده اللي هينفعني مش أي حاجة تانية. عزمت على نسيان ماضيها وحاولت أن تقتلعه من حياتها ولا تفكر سوى في مستقبلها وفقط، ولكن هذه هي طريقة تفكير الحالمون فقط، فالحالمون فقط هم من يعتقدون أن الإنسان من الممكن أن ينفصل عن ماضيه وظروفه وبيئته التي كونت شخصيته وأصبحت جزءاً من تكوينه وبنيانه، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حاضره ومستقبله أيضاً.